وأيضا كما حكم يعني لل الذي يرمي بالزنا لامرأة عفيفة طاهرة مؤمنة فعليها حد القذف، هكذا إذا كان نعوذ بالله المرأة ترمي الرجل بالزنا الرجل عفيف مؤمن مسلم طاهر أيضا حد القذف. يعني ليس هذا فقط مخصوص إذا يعني واحد إنسان رمى بالزنا المرأة فقط، لا أيضا بالعكس محسنات أو محسنين. أما الخلاف بين العلماء إمام الله تعالى كإن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة إلى آخره ولهم عذاب عظيم، هل هذه الآية يتعلق بمن؟ فذهب بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى قالوا هذا حكم عام شامل للجميع لقذفة عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره، قالوا هذا حكم يعني عام، هذا قاعدة أساسية قاعدة كلية، كالذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، يعني على سبيل عام على سبيل العموم. لما لأن الألفاظ الآيات عامة ليس فيها تخصيص، هذا قول. والقول الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا، هذه الآية مخصوص بقذفة عائشة رضي الله تعالى عنها فقط، القول الثاني. والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، هذه الآية مخصوص بقذفة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط عائشة رضي الله تعالى عنها بل جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله إذا قذف الإنسان لواحد منهن أو نعوذ بالله لأجمعهن، فبذلك قالوا هذا يعني في حق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا كي هذه الآية عامة يعني يشمل للجميع لقذفة عائشة لقذفة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقذفة المحسنات مؤمنات مطلقا، فاستدلالهم ماذا؟ قالوا والآية عامة ليس فيها تخصيص، قال تعالى إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات عام. الذين قالوا كي هذه الآية في حق عائشة رضي الله تعالى عنها أنها، استدلالهم بماذا؟ قالوا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رميت وأنا غافلة، يعني ما عندي خبر، حتى أن أم مستح لما قالت تئس مستح فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أم ماذا تقولين أنه بدري، فقالت أما سمعت ما قال مستح، يعني وإلا قبل هذا يعني ما كان الخبر عند عائشة، فبهذا قالت أني رميت وأنا غافلة إلى أن قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي عليه وأول ما قال فقال أبشري عائشة فقرأ إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فبذلك استدلالهم بهذا كأن هذه الآية خاصة ما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها. لما قالوا لأن الآية بالعموم قبل ذلك والذين يرمون المحسنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 70 جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا، قالوا هذا عام. أما هذا فقالوا أنها خاصة في عائشة رضي الله تعالى. فبذلك ذكر أيضا بعض العلماء رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أنه كان بالبصرة سئل عن هذه الآية حتى ذكر بعض العلماء يوم عرفة وأنه كان بالبصرة ابن عباس رضي الله تعالى فسئل عن هذه الآية فقال هذه الآية في من خاز في عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها قال هذه الآية خاصة في عائشة يعني أو وفي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لماذا قال نعم إذا كان مطلقا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأرباب شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلى أولئك الفاظ إلا الذين تابوا جاء بعده استثناء بالتوبة أما في هذه الآية فما جاء استثناء بالتوبة جاء ها هنا يعني إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة فبهذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كمن خاز في عائشة رضي الله تعالى عنها فقال أنه يكفر ولا يقبل توبته هكذا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من خصائص أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كما الرجل نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم بسوء في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فأنه زنديق يقتل لا يقبل توبته أن قال دمه هدر لا يقبل توبته استدلالا بالحديث كأن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى وعنده جارية وزية جميلة حسنا ومنها أولادها ولكن هي كانت حقيدة في قلبها حقد وبغض بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تتكلم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابي رضي الله تعالى عنه كان يمنعه ولكنها ما تسمع كلامه فجاء ذات يوم ونعوذ بالله أنها تكلمت في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات سوء فالرجل أنه مسكين أعمى فبذلك أنه سمع وأنه تحمل ولما أنها نامت معها وأنه جاء وما شاء الله تمكن منها وأخذ بحنجرتها وخنقها حتى مات فبلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنها تكلمت في شأنك ولم أستطيع تحمل وبذلك إني خنقتها وقتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دمها هدر كما الكتاب ما شاء الله يعني كتاب مهتم بالشان الذي جاء الصارم المسلول في شاتم الرسول من تأليفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد جمع فيها ما شاء الله الأدلة على ذلك كإذا كان واحد شاتم الرسول قال أنه لا يقبل توبته ذي يقتل كما الآن في عصرنا هذا المسمى برشدي أنه جاء كتب كتاب نعوذ بالله وأنه تكلم في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك أفتى العلماء بأنه زنديق وأنه واجب القتل وأنه يقتل ولا يقبل توبة فبذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كمن نعوذ بالله كذف عائشة رضي الله تعالى عنها أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقبل توبته بس يكفر لما قال لأن الآية الذي قبل ذلك فيها استثناء والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم قال تعالى إلا الذين تابوا ولكن في هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ما في بعده استثناء فبذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأن هذه الآية قال خاصة في عائشة رضي الله تعالى عنها وأيضا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أنها هنا جاء ماذا؟ أولا جاء لؤنوا في الدنيا والآخرة، قال عذاب الآخرة لا يكون إلا للكافر، أما إذا كان من المؤمنين فإذا هد خلاص حد يكون كفارا ولا يؤذب عذاب في الآخرة، ولكن ها هنا جاء لعنوا في الدنيا والآخرة، وأيضا جاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء، فبذلك هذا في حق الكفار، وأيضا ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة لا يكون إلا للكافر. وبذلك استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه الآيات، قال هذه التأكيدات والتوكيدات، وأيضا قول عائشة أنا رميت أنا وأنا غافلة، فقرأ رسول فنزلت هذه الآية، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى آخر الآيات، قال هذا خاصة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عائشة رضي الله تعالى عنها. المحسنات الغافلات، قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله محسنات يعني المراد هنا ليس محسنة بمعنى متزوج، لمن أن محسن بمعنى متزوج، أو هنا محسنات بمعنى أفائف عفيفات طاهرات. الغافلات، غافلات معنى قال الأسلاف رحمه الله تعالى سليمات الصدور، أن قلوبهن سليمة سالمة لا يعلمن المكر والدهاء الذي تكون من الفواحش الذي تكون في الخبيثات، لمن أن قيدهن عظيم، كما استدل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حتى كيد الشيطان ضعيف، قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأما في النساء فجاء إن كيد كنا عظيم، فبذلك قالوا أن كيد المرأة قالوا أشد من كيد النساء، فبذلك إنسان يعني لا يخاف من الفتنة كفتنة النساء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر أيامه قبل أن توفي رسول الله قال إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء، إياكم وفتنة النساء. فبهذا قال العلماء رحمهم الله معنى عفيفات يعني الغافلات يعني سليمات الصدور، في كل ليس في قلوبهن مكر وليس في قلوبهن دهاء وليس في قلوبهن شيء، كما جاء صفة الرجل المؤمن البلح، أكثر أهل الجنة البلح، والبلح معنى يعني المطبوع على الخير، الغافل عن الشر مطلقا، ليس معنى أبله معنى الذي لا أكل له، ليس مرادها أن نعوذ بالله الجنة تكون مكان المجانين بعد ذلك، ليس المراد من البلح جمع أبله بمعنى الذي لا أكل له، لا، معنى يعني أهل الخير وأهل العلم وأهل الدين ما شاء الله، يعني الغافل عن الشر وعن أمور الشر وعن أمور الدنيا لا يعلم، حتى كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى تعبير النخل وقال ما هذا؟ قال يا سادة تعبير نأخذ من الذكور ونجعله في الأناث، قال لا لا تعبروا فاتركوا النخيل. وما جاء الصبر، فسأل رسول الله قال يا رسول الله أنت نهيتنا عن التعبير تركنا التعبير ما جاء الثمر، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أمور دنيا الرسول صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بها. فبذلك يعني أن الناس يعني الذين انهمقوا في الخير وفي ذكر الله وفي عبادة الله وفي طاعة الله أمور الدنيا، يعني أنهم غافلون عن أمور الدنيا لا يعلمون، حتى يعني كم يعني من الأساتذة، وكان والدي رحمة الله الله يرحمه يعني ما شاء الله قضى حياته والحمد لله في العلم وفي خدمة العلم، ولكن إلى آخر يوم يعني إلى وفاته يعني وأنه وعنده صاع واحد تلميذ يعني أعطاه هدية صاع وهو لا يعلم، حتى الذي يكون جالسا من جنبه يقدم إليه صاع متى الوقت كم وقت ولا يعلم، يشوف شعب الآن صاع من خمسة أو ستة أو خمسة ولا يعلم. فإذا أعطاه واحد مثلا خمسة ريال أو عشرة ريال أو مئة ريال لا يفرق، لا يفرق لا بين الخمسات ولا بين العشرات ولا بين، إذا أقول له هذا مئة قل طيب، إذا أقول له هذا عشرة يقول طيب. فبذلك المفيد. أما في يعني الحمد لله في خدمة العلم ما شاء الله، وأنه يعني إذا سمع شيء قبل خمسين سنة فهو حافظ بها. وبذلك هذا المراد منها يعني غافلات عن أمور الدنيا، أمور الدنيا هم لا يعلمون بها. هذا البسكليت كان الشيخ اسمه محمد إدريس من كبار المحدثين رحمة الله عليه، توفي فقال لتلميذه ذات يوم إنك خذ هذا خمسة روبية فآتني بها أشياء حاجات بيت، وخذها البسكليت وخذ هذا روبيتين علشان بنزين للبسكليت. فالطالب ذهب السوق وجاء بالأشياء فقال أستاذ هذا خذ ربية، ما في بنزين هذا بسكليت، هذا يمشي بالرجل ما يمشي بالبنزين. فقال لا لا هذا كيف يمشي بالرجل. فجاء بالبسكليت ووقف أوقفه أمام شيخه أستاذه فحركه بيده وبرجله فقال شيخ هذا يمشي بالرجل لا يحتاج إلى بنزين ولا يحتاج إلى زيت. فقال عجيب أن ولدي يأخذ كل يوم مني ربيتين بنزين بسكليت، وكل يوم يأخذ مني روبيتين، هو أبوي أنا من فين أخذ بنزين؟ أذهب كيف أذهب مدرسة؟ فلما جاء ولده فغضب عليه فقال أنت تكذب علي كل يوم يأخذ مني روبيتين فهذا يمشي برجل ما يأخذ بنزين. فجاء فهو الكرسي الذي تكون الذي يجلس الإنسان فوقه أخرج الكرسي فهي يعني فاضية، فقال شوف يا هذا فاضي، ليش فاضي؟ لو ما يأخذ بنزين في هذا لم يجعله فاضيا، لازم أنه يكون مملوءا كالحديدة، لماذا جعلوه مجوف؟ معناه أنه يجي في الموية ويجي في البنزين، هذا تالي ما يعرف شيء. فقال ها نعوذ بالله، الحمد لله أنا قلت كيف ولد عالم يقول كاذب، ولد المسلم لا يكذب، لا لا أنت صادق ما شاء الله. بس يتبان ولا يعلم شيء ولا يعلم. هو رجل من كبار المحدثين ما شاء الله، له شرح الترمذي وله تفسير القرآن معارف القرآن تفسير معروف، من كبار علماء من كبار العلماء، لا يعرف أمور الدنيا ما عنده مخبر. فبذلك هذا بلح معنى الغافل عن الشر المتبوء للخير، طبع الله على قلبه أمور خير خير، أما أمور الدنيا يعرف الهزاق الذين يتصرفون في أمور الدنيا، الذين يشتغلون في أمور الدنيا، الذين يتصرفون في الناس ويتعاملون مع الناس. واحد إنسان لا يتعامل إلا بالكتاب أو بالطلبة أو كتاب أو الدرس، ما يعلم أمور الدنيا كيف. فبذلك معناه قال العلماء رحمهم الله غافلات معنى سليمات الصدور، أما قلوبهن فلا يعرفن أشياء المكر وأشياء الكيد، لما؟ لأنهن ما عرفن وما فعلن في حياتهن شيئا. فبذلك وصفهن الله تبارك وتعالى المحصنات الغافلات. وآيانا يعني من الأدنى إلى الأعلى المؤمنات، لما إلا الصفة الأولى مؤمن، إذا الإنسان ذكر أنثى إذا لم يكن مؤمن ما قيمته مهما يكون محسن ومهما يكون غافل. أولا إيمان، ولكن هذا قاعدة كأحيانا ترقي من الأدنى إلى الأعلى وأحيانا من الأعلى إلى الأدنى. فبذلك ذهب العلماء رحمه الله تعالى كهذه الآية خاصة إما في عائشة رضي الله تعالى عنها، وإما المراد منها يعني عائشة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنهن أمهات المؤمنين ولهن خصائص لا شك في ذلك، أما عائشة ولا شك في ذلك لها خصائص وفضائل. فبذلك كما قال الأسلاف رحمه الله قالوا لما جاءت تهمة على سيدة مريم عليه السلام إن الله برأها بولدها عيسى، لما جاءت القوم وقال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وبذلك براءتها على ابنها عيسى عليه السلام. هكذا في قصة يوسف عليه السلام براءة يوسف عليه السلام على الصبي وشهد شاهد من أهلها. وفي قصة موسى عليه السلام لما أن القوم نعوذ بالله قالوا أنه آدر وأنه كذا نعوذ بالله، فإن الله جعل براءة موسى عليه السلام بالحجر، كأن موسى عليه السلام أراد أن يغتسل فجعل ثيابه للحجر، والحجر فر بصوبه وجاء ووقف أمام القوم. وبذلك قال تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبذلك قال العلماء فانظر مكانة الأنبياء وفانظر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، کہ لما جاء قصة مريم عليه السلام براء على ابنها، جاء قصة يوسف عليه السلام براء على الصبي، جاء قصة موسى عليه السلام براء بسبب الحجر، ولما جاء قصة زوجة رسول الله إن الله براه من الأرض، إن الله براها من الأرض، فأنزل فيها القرآن 18 آية يطلع إلى يوم القيامة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن هذه الآية قالوا خاصة بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا في أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما قال بعض العلماء ها هنا جاء صيغة الجمع، إذا كان مراد عائشة فقد تكون صيغة مفردة. فأجاب العلماء قالوا أحيانا صيغة الجمع يقول للتعظيم، صيغة الجمع تكون للتعظيم أيضا. وقالوا أيضا كما مثلا الإيمان بالرسول كما يكون إيمان بالجميع، الإنكار عن الرسول تكون إنكار للجميع. فبذلك نعوذ بالله من كذف زوجة من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله كأنه كذف جميعهن، لما لأنه لما ليس في قلبه توقيرا لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها رميت بذلك وتأثر منها بعد عائشة وصفان وأيضا أبواء عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر منها ليس فقط عائشة. فبهذا جاء بصيغة الجمع أيضا. ولكن قال الأسلاف رحمهم الله وجمهور الصحابة فقالوا أن الآية لا شك في ذلك، قالوا آية عامة، الآية عامة، الآية عامة يشمل للجميع، فيهن قاذفين عائشة وفيهن قاذفين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيهن قاذفات المحسنات المؤمنات الغافلات مطلقا على الإطلاق. فطيب قالوا أما جاء لفظ لعنوا في الدنيا والآخرة، قالوا المراد منها يعني الإبعاد والطرد والجلد وأيضا مردود الشهادة وأيضا أنه يكون منها بعد وذهاب العدالة على أرصد الناس، فبهذا لهم هذا عذاب. وقال بعض الأسلاف هذا مشروط، يعني إن لم يتوبوا. فقالوا إذا كان إنسان مثلا قضى حياته في الكفر 70 سنة ثم تاب، تاب الله عليه، إن الله يقبل توبته. فقالوا إذا كان يعني أنه لعنوا في الدنيا والآخرة وذاهم نذيب، يعني أنهم ما تابوا من غير توبة إذا على ذلك، فبهذا لهم عذاب عظيم في الآخرة. وبهذا أما إذا تابوا فتاب الله عليهم، لما لأن التوبة وأنه تكون سبب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقالوا قذف المحسنات أو قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حابطا للأعمال، حابطا للأعمال الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء الشرك خلاص حبط الأعمال كلها. أما ما سوى الشرك فقالوا لا، أنه يحتاج إلى توبة، فإذا تاب تاب الله تبارك وتعالى. فبهذا استدل المعتزلة فرق ضالة كمن ارتكب كبيرة قالوا يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من ارتكب كبيرة قالوا حبط عمله. لما قالوا جاء ها هنا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والاخره فلهم عذاب اليم يوم تشهد عليهم السنهم وايديهم وارجلهم. قالوا هذا دليل کہ الذي ارتكب بهذا هذا الكبيره انه يعذب في نار جهنم انه يعذب في نار جهنم يعني مال الكفار. ولكن الجمهور قال لا اذا تاب تاب الله حتی اذا انسان ارتکب کبیرتا وما حصل له فرصة التوبة اذن الا مشیت اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بید اللہ سبحانه لما لان من کان فی قلبه مثقال ذرة من ایمان دخل الجنة شرط ان يموت على الایمان لا يموت على الشرك. اما اذا مات على الكفر والشرك خلاص ان اللہ حرم عليه الجنة ومسكنه النار خالدا مخلدا فيها ابدا. اما اذا مات على الايمان فله ذنوب وله كبائر وكذا. الان ان الله اذا شاء غفر له وان شاء عذبه قدر ذنوبه حتى اذا طهر يخرجه من جهنم بشفاعة الانبياء بشفاعة الملائكة بشفاعة حفظة القرآن او في الاخر كما من كان في قلبي مثقال ذرة ان الله تبارك وتعالى يخرجهم بيده من النار. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ الآية عامة شاملة للجميع ولكن هذه العذاب تشديد شديد وأيضا كما جاء من يقتل المؤمن